عند الجمهور أي من المحدثين وغيره، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، معنى كما نقله القاضي عياض في كتاب الإجماع عندما قال لا خلاف في جوازه، نقل عن أبي الوليد الباجي ومن المالكية صاحب كتاب التعديل والتجريح، قال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وسلفوا هذه الأمة وخلفها على هذا، على هذا الأثر بهذا الأثر، ولم يفصل رحمه الله بين الرواية والعمل، ادعى الإجماع في جواز الإجازة وأنها معتبرة، لكن ذكر الخلاف في العمل بها، هل هي مسندة أم هي مرسلة، العمل بها، فاختلف فحكى الخلاف ولم يطلق. قال ودعا القاضي أبو الوليد الباجي له كتاب صرف موطأ الإمام مالك وله كتاب التعديل والتجريح، قال ودعا القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصراحي بما رواه الربيع، والربيع بن سليمان الجيزي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بما رواه الربيع عن الشافعي، لكن أيضا الرواية اختلفت عن الشافعي، فتارة اعتبر الشافعي الإجازة معمولا بها، وتارة في بعض الروايات منع من العمل والرواية بها. فهنا أرجو بكم في بعض يقيد هذا في بعض آراء الشافعي، في بعض أو في إحدى الروايتين عن الشافعي. طيب عن الشافعي أنه منع في إحدى الروايتين، لا مطلقا، لا مطلقا، أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، الماوردي الشافعي المذهب أيضا، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروالرودي، المروالرودي بدل غير مروشيخ ومروالرودي الشيخ صاحب التعليقة، وهو أيضا من الشافعية، والتعليقة هذا كتاب من كتب الشافعية واسمه التعليق الكبير للقاضي حسين، قال وقال جميعا لو جدت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، لبطلت الرحلة، هذا رجل هؤلاء الذين منعوا. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج حتى يعني نسب إليه إذا قال رجل أجزت لك أن تروي عني كذا وكذا، تقدير أو معناه أجزت لك ما لا يجوز شرعا، وأجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع، لكن الصواب أن الإجازة معمول بها في الجملة كما سيأتي إن شاء الله. ثم الذي استقر عليه العمل عند المحدثين بل جماهير المحدثين وغيرهم القول إيه؟ بجواز الرواية بالإجازة، فهي معتبرة، وأخذ بذلك اللاحق عن السابق والآخر عن الأول وهكذا. إذا استقر العمل يكون عند جمهور المحدثين على العمل بإجازة في الجمهور. وممن أبطلها إبراهيم الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصفهاني، وأبو النصر الوالدي السجزي، وحكى ذلك وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيه، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه. ثم هي أقسام أحدها إجازة من معين، يعني شيء معين معروف لمعين تلميذ أو معروف، صالح بن علي، سعيد بن سليمان، محمد بن إبراهيم، فلان من التلاميذ معين. قال إجازة من معين أي معلوم سمى معروف لمعين تلميذ معين معروف في معين، فأنا يقول صحيح البخاري هذا معين، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن كذا سنن كذا، بخلاف لو قال له في غير في مثلا روايه يعني تروي عني السنن، السنن طيب السنن كثيره غير معينه، على بان يقول اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب في السنن الاجازه. القسم الاول هنا يروي معين لمعين في معين، يعني المجيز لمجاز معين في مستجاز في معين، لأنه يقول أجزتك أن تروي عن هذا الكتاب، ولم يكن صحيح البخاري ولم يكن صحيح مسلم، أو هذه الكتب الست مثلا أو العصر أو كذا أو كذا، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير. إذا هذه إجازة مصحوبة بالمناولة أو مناولة مع إجازة، والمناولة إعطاء الكتاب، أجزلك أن تروي عني هذا الكتاب ويعطي هذا الكتاب. إذا هنا مناولة مع إجازة وإذن للرواية، وهي المناولة هذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء. الثاني إذن الأول ما هو؟ إجازة معين لمعين في معين. الثاني إجازة لمعين في غير معين، معناه والخلاف في هذا النوع الثاني أقوى وأكثر. معنى يا اخوان الخلاف في هذا النوع الثاني والقسم الثاني اقوى واكثر، وان كان هذا ايضا معمولا به عند الجماهير، مثل ان يقول اجزت لك ان تروي عني ما ارويه او ما صح عندك من مسموعات ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور ايضا روايه وعملا. الإجازة الثالث لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، يعني لغير معين أي وصف العموم، وصف العموم لم يعين أحد من التلاميذ الحاضرين أو غير الحاضرين. الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين، كل هذا يا إخوة من باب وصف العموم، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي وهذا معمول به، ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغير من محدث المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة المجهول، وهذا القسم الرابع، وأما الإجازة المجهول أو بالمجهول ففاسدة، مثل أن يقول مثلا أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي هناك 10 من الرواة محمد بن خالد الدمشقي، فلم يعين معنا، فلم يعين ولم يميز، قال إجازة بالمجهول أو بالمجهول. بالمجهول يعني ايه؟ مثلا نقول له أجزتك كتاب السنن. السنن ايه؟ سنن الدرقطني تقصد؟ سنن الترمذي تقصد؟ سنن أبي داود؟ سنن النسائي؟ هذا ايه؟ بمجهول، غير معين، غير ماذا؟ غير معين. يقول وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا شائع، سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب أن يحضر مجلسهم ولا عدتهم والله أعلم. يقصد يشير إليه كتابة السماعات في الأجزاء، في آخر الأجزاء كانوا يكتبون السماعات، حضر معنا في هذا المجلس فلان وفلان، 100، 200، 1000، فاكتبون الأسماء. ولا يستوجب هذا أن الكاتب أو الراوي الذي حضر في هذا المجلس يعرف جميع هؤلاء الناس، يكتفي بكتابة أسمائهم فقط. فليس هذا النوع الأخير اللي هو إجازة لمجهول بمجهول، ليس هذا من باب كتابة السماعات بدون معرفة الأنساب ومن هؤلاء الأشخاص على وجه الدقة، إنما يكتب من حضر. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عنه، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وصوته غيره وقواه بن الصراح. أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عنه، لا بأس. هذا الكتاب معلوم ليس بمجهول، فافترقت هذه الصورة على الصورة السابقة. إذا من سيذكر لنا أنواع الإجازات التي ذكرناها الآن؟ ها؟ عند ها؟ محمد سوري. الأول إجازة معين. معين. معين في معين. ها؟ معين لمعين. المعين بالتالي من هو؟ تلميذ. ها؟ في معين. الكتاب معين. وأن يصحب هذا مثلا مناوله. ناوله الكتاب. أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. ناوله الكتاب الجزء. إذا هذه المناوله مصحوبة بإجازة. أو إجازة مصحوبة هنا بمناوله. معنى والجمهور على العمل بها، واستقر العمل بها وعلى اعتباره. نعم، الثاني إجازة لمعين في غير معين. صورتها صورتها أن يقول أجزتك أجزتك نعم أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعات أو مرويات أو مصح عندك. الثالث إجازة لغير معين، ها؟ مثل أن يقول أجزت المسلمين. لغير معين مقصود وصف عموم بيسموها إجازة عامة. أجزت جميع المسلمين، أجزت لكل من لا إله من قال لا إله إلا الله، ها؟ أو لجميع الموجودين في حضرته أو في زمانه، وتسمى بالإجازة إيه؟ طيب القسم الرابع إجازة لمجهول بمجهول. مثال أن يقول أجزت لمحمد بن خالد في مصر، ومن من يشترك في هذا الاسم كثيرون، كان يقول أجزت رواية السنن والسنن لم تعين. طيب يقول وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعاقبك رواية هذا الكتاب، يعني جائز هذا ومعمول به، أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة. شوفوا هذه الصورة، وفي صورة ثانية اللي هي ايه؟ اجزت لمن لم يولد بعد. هذه مضبوط. اجزتك ما سمعته وما لم اسمعه بعد. الشق الاول مقبول، الشق الثاني غير مقبول. اجزتك ما سمعته لا باس، اجزتك ما ساسمعه هذا كانه يبيع ما لا يملك. معنى قلنا النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع الرجل ما ليس يملك. كذلك هذا يجيز شيئا الله اعلم سيسمعه او لا، ربما تاتيه المنيه قبل هذا ولا يسمع اصلا ولا يسمع شيئا. قال او ما يجوز لي روايته. فقد جوزنا منهم ابو بكر بن ابي داود، عبد الله بن ابي داود، قال لرجل اجزت لك، شوف، ولاولادك ولحبل الحبل. هذه جائزه. ليه؟ لانها تابعه للاصل، الاصل موجود ويخاطب. اجزت لك ولابناء ابنائك ولحبل الحبل، يعني اولاد اولادك. اما لو قال اجزت من سيوجد بعد، من سيولد بعد، فهل اجازه لمعدوم، وهي لا تجوز، وهي النوع الخامس. معناه واما لو قال اجزت لمن يوجد من بني فلان، لمن يوجد يعني من سيخلق سيولد، فقد حكى الخطيب جوازا عن القاضي ابي يعلى بن الفراء الحنبل وابي الفضل بن عمروس المالك، وحكاه ابن الصباغ عن طائفه، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه، وكذلك ضعف ابن الصلاح. اي طيب، واورد يعني وكذلك ضعف ابن الصلاح. تمام، هذه اجازه ايه؟ لا المعدوم بطريق واحد. في فرق بين الاجازه المجهول والاجازه المعدوم. معنى هذه الاجازه المعدوم النوع الخامس. النوع الرابع اجازه مجهول لمجهول، انما ده معدوم غير موجود اصلا. طيب يعني ما دام هذا المعدوم مستقل، انما لو قال اجازتك هو امام الموجود اهو، وابناء ابنائك وولد ولديك لا باس. عرفنا؟ لكن المعدوم وهو مستقل هكذا لا، لان فيه ايه؟ شيء من الانقطاع، شيء من الانقطاع. انما جوز الاولى لان المجاز له ان يجيز، لكن انت الشيء كيف تجيز من هو معدوم؟ بينك وبينه مسافه، بينك وبينه انقطاع، فلا يكون. ولذلك ضعفها ابن الصلاح وجماعه. طيب فرع واورد الاجازه للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، يعني ايه؟ الذي لا يميز، طفل لا يميز. طيب الطفل الذي لا يميز حكمه حكم الذي يعني لم تصح اهليته في تحمل الروايه، مثل ايه؟ مثل الكافر، مثل المجنون، والمبتدع والفاسق. يقول واورد الاجازه للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب انه قال القاضي ابو الطيب ان بعض اصحابه قال لا تصح الإجازة لمن يصح السماع، لمن يصح السماع؟ إلا أحسن، لا تصح الإجازة إلا لمن يصح السماع. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة بالصغير، قال وهو الذي رأينا، يعني العمل على هذا في مدارس الحديث وعند العلماء، والذي راينا كافه شيوخنا يفعلونه، يجيزون الاطفال من غير ان يسالوا عن اعمارهم، ولم نرهم اجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. إذن في فرق بين الرواية الإجازة المعلوم والغائب والإجازة الموجود وإن كان صغيرة السن. فرع ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد تكلمنا على هذا، وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة ابن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في البيع ما سأملكه خلاف. لكن كما قلت لك من قال أجزت لك ما سأسمعه الله أعلم، هل سيسمع الله؟ قد توفيه مني، قد يخترم شيء، قد يعتريه شيء، قد يصيبه اختلاط ويذهب ذهنه وعقله، فلا ندري. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على ان الاجازه اذن كالوكاله، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه. يعني ابن الصلاح في جوزها بناء على قول القائل تبيع ما سأملكه، اعطيك وكاله لانك تبيع ما سأملكه، لكن لا تصح هذه اصلا، لان البيع وانت لا تملك الشيء لا يصح، فكيف تصح الوكاله؟ فالوكاله فرع عن التملك وصوره البيع هنا فرع. واما الاجازه بما يرويه اجازه، يعني اجازه المجاز، هل له ان يجيز؟ فالذي عليه الجمهور الروايه بالاجازه على الاجازه وان تعددت، يعني وإن تسلسلت وتعددت وتكررت. ومما نص على ذلك القرطبي وشيخ ابن عباس بن عقبه والحافظ ابن نعيم الاصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتاخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. لا بأس. يلي هذا ان شاء الله يا اخوان القسم الرابع وهو المناوله، ويليه ان شاء الله القسم الخامس المكاتبه، وما تبقى معنا ان شاء الله من طرق التحمل والاداء، وان شاء الله مع